أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو المكروه. فكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن معنى المكروه لغة واصطلاحا، وذكرنا الصيغ التي تعرف بها الكراهة في الأحكام الشرعية، وانتهى من الحديث إلى ما عنون له المصنف حفظه الله تعالى بقوله مشائخ. تحت هذا العنوان ثلاث مسائل توضح المراد، وابتدأها بقوله: لفظ الكراهة استعمال العلماء جار على معنى الكراهة المذكور هاهنا، أي ما تركه خير من فعله، أو ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام ولا حتم. شو الحنفية فإنهم يقولون كراهة تحريم وكراهة تنزيل، والنوع الأول في تقسيمهم هذا من قسم الحرام كما تقدم التنبيه عليه، والثاني من قسم المكروه الاصطلاحي. فهم يقسمون الكراهة إلى قسمين: القسم الأول كراهة تحريم، وهو إلى الحرام أقرب كما سيأتي في كلام محمد بن الحسن رحمه الله، بل هو حرام، ولكن لما كان الدليل على المنع غير قطعي قالوا بالكراهة فقط، وما كان دليله قطعي قالوا حرام. أما الكراهة الاصطلاحية عند الجمهور فهي عندهم كراهة تنزيه، فيقسمون الكراهة إلى قسمين: كراهة التحريم وهذه ألصق بباب الحرام، وكراهة التنزيه وهي الكراهة الاصطلاحية عند الجمهور وهي ما تركه خير من فعله. المسألة الثانية قال: ويقع في كلام الشافعي وأحمد وبعض أهل الحديث استعمال لفظ الكراهة بمعنى التحريم وبمعنى الكراهة الاصطلاحية، فلاحظ ذلك. هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في نفس الوقت، ذلك أن بعض العلماء يتورع عن ذكر لفظ الحرام ويقول: أكره كذا ولا أحب كذا ولا ينبغي كذا، فيأتي أتباع هذا الفقيه ويحملون قوله أكره كذا لا ينبغي كذا على الكراهة الاصطلاحية، والإمام إنما قصد الحرام ولكن تورع عن التصريح به لسبب من الأسباب. فيقع الخطأ العظيم على الشريعة من ناحية وعلى الأئمة من ناحية أخرى كما سيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشيخ أراد هنا أن ننبه إلى هذه المسألة، وأنه لا بد من فهم مدارك الأئمة رحمهم الله تعالى والمقصود من كلامهم قبل نسبة القول إليهم بغير بينة. قال ابن وهب رحمه الله تعالى: سمعت مالكا إمام مالك إمام دار الهجرة يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. الإمام مالك رحمه الله لما يصرح بهذا القول عمن سبقه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، فلابد أن يوضع هذا الكلام في الاعتبار وينظر إليه نظرة متحنية. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد فيه: لا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وله في هذا بحث نفيس في كتابه أعلام الموقعين من صفحة 32 لصفحة 36، نجتبه منه قوله: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلق الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه كراهة التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. فالإمام يقصد التحريم، وإنما عبر عنه بلفظ خفيف، لفظ الكراهة أو لا ينبغي أو لا أحب أو نحو هذه الألفاظ. فيأتي التابع لهذا الإمام ويقول: الإمام لم يقل بالتحريم وإنما قال بالكراهة، يبقى هذا الشيء مكروه فقط. طيب الكراهة هذه كراهة التحريم ولا كراهة التنزيه؟ ولا كراهة التنزيه، طالما إنه لم يصرح بالتحريم يبقى كراهة التنزيه، يعني ما لا يترتب على فعله عقوبة. ويتجاوز آخرون ويقول: لا، فهذا خلاف الأولى، يعني أتى بخلاف الأولى، فتختلط الأحكام بعضها ببعض، ويلبس الشيطان على الناس أمر دينهم، فلا يتبينون مواقع كلام الأئمة، ويحدث الغلط بسبب هذا. وذكر على الإمام أحمد وسائر الأئمة أمثلة لذلك، إنها قال أحمد: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. هل يشك أحد في تحريم هذه الأشياء؟ بل إن الإمام أحمد نفسه استدل بالقرآن على التحريم، ولكن قال: لا يعجبني. قال الله عز وجل كبقية كلام الإمام أحمد أو دليل على المسألة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يقول ابن القيم: تتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله عز وجل له في كتابه. وقال في رواية الأكرم: أكره لحوم الجلالة وأسبانها. وقد صرح بالتحريم في رواية حمزة وغيره. الكراهة هنا المقصود بها التحريم وليس الكراهة الاصطلاحية المعروف. وقد نص محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أن كل مكروه فهو حرام. يعني إذا أطلق أبو حنيفة وصاحب الكراهة فإنما يقصدون التحريم، إلا أنه لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحليل، وهذا ما يوافقه الدليل. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في نفسه، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوشد على وسائده. ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يكره منديل الحرير الذي يتمخض فيه ويتمسح فيه من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. ونص الشافعي رحمه الله تعالى على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا. رجل زنى بامرأة فأنجبت بنته، فنص كلام الشافعي يكره لهذا الرجل أن يتزوج من هذه البنت. قال: ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله تبارك وتعالى به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق الكراهة لأن الحرام يكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تقدم بيان ذلك، بل قد افترض في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم استعمال لفظة لا ينتمي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له. وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين. وغير ذلك كثير. فلا بد أن يفهم مراد الإمام من أطلاق القرار، هل يقصد التحريم ولا يقصد الكراهة الاصطلاحية، وإلا وقع الخطأ والشطط في هذا الباب. المسألة الثالثة: قال: يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وثبت أنه فعله فإن فعله يدل على الجواز، ولا يقال شرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل المكروه. هذه مسألة مشهورة في كتب الفقه، يقولون إن الأصل في النهي التحريم، ولكن لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد بذلك التشريع كان ذلك قرينة لصرف التحريم إلى الكراهة، فكأنهم نسبوا فعل المكروه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الناحية الاصطلاحية صحيح، ولكن من ناحية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأولى أن يقال إنه صرف إلى الجواز، صرف إلى الجواز، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على جواز الفعل لا على المنع منه. يعني إحنا قلنا إما فيه إباحة وإما فيه منع، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة هذا الشيء، وإن كان غير أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ إلا على الأعلى والأفضل والأولى، فإن تركه في بعض الأحيان أو فعل خلافه فإنما فعل ذلك ليدل على الجواز ولا نقول على الكراهة تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قيل يفيد الجواز مع الكراهة فلا بأس بذلك، ولكن هذا كما قلت من ناحية الأدب وليس من ناحية الاصطلاح. يلاحظ أيضا فيما يتعلق بالمكروه أن بعض العلماء بل كثيرا منهم يطلق لفظ المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته، فالمشتبه عندهم الذي لم يتميز أحلال هو الحرام يقولون مكروه، فإذا استشكل ذلك على العالم عبر عنه بالكراهة أقدم من حديث الحلال بين والحرام بين. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، وهو المكروه تنزيها عند الحنفية. يعني يقولون مثلا يكره ترك صلاة الظهر، ليه؟ لأن فعلها أولى من تركها، فيقولون يكره ترك صلاة الضحى تعبيرا بالكراهة عن ترك الأولى. والشوكاني رحمه الله تعالى في أرشاد الكحول ذكر هذه الإطلاقات الثلاث، فقال يطلق لفظ الكراهة ويراد به المحظور أي الممنوع المحرم، كما يطلق ويراد به الكراهة التنبيهية، ويطلق كذلك ويراد به ترك الأولى. فلا بد كما قلت من معرفة مذهب العالم في إطلاقاته هذه، هل قصد الحرام أم قصد الكراهة الاصطلاحية التنزيهية أم قصد ترك الأولى، ولا يطلق القول على عامله أو عوامله بدون تبين المراد منه. هذا ما يتعلق بمبحث المكروه. لننتقل إلى آخر أقسام الحكم التكليفي وهو المباح. قال المصنف حفظه الله تعالى تعرف المباح لغة ما تكمن دوعة وتدل على سعة الشيء، ومنه قيل باحة الدار، ومنه جاءت إباحة الشيء وذلك لكونه موسعا فيه غير مضيق. والمباح يطلق لغة على المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره أي أعلنه، وأباح الرجل ماله أي أذن في أخذه أو تركه. ويقال المباح هو ما ليس دونه مانع، هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. فهذه معاني النبوية تطلق على المباح، إما إنه المعلم المأذون فيه الموسع فيه الذي ليس دونه مانع، الذي ليس دونه مانع، وكل داخل في دائرة التوسيع على المكلف كما قال المصنف حفظه الله تعالى. قال: واصطلاحا ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا يلحقه مدح شرعي ولا ذم بفعله او تركه الا ان يقترن فعله او تركه بنية صالحة فيثاب على نيته. ان الشيء المباح يتحول بالنية إما إلى قربة وإما إلى معصية، والنية هي التي يحكم عليها لقول صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنيات. فمن نوى بفعل المباح تقربا إلى الله عز وجل أجيب على ذلك، ومن نوى بنفس المباح تشبها على حدود الله عز وجل او خروجا عليها اثما واستحق العقاب. لكن عند الاطلاق نقول: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولم يرتب عليه ثوابا ولا عقابا. وأحسن من ذلك أن نقول: المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني تعريف مختصر وأفيد كما يقولون جامع مانع، هذا شرط التعريفات. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فخرج بالأمر الواجب والمستحب، لأن المستحب أيضا يؤمر به ولكن لا على سبيل الحكم والإلزام، وخرج به النهي الحرام والمكروه، فلم يبقى إلا المباح. لكن كيف بذاته مهم جدا، لأن كل ما إن الشيء يتحول او المباح يتحول الى حكم اخر كما سيأتي بيانه اكثر بامر خارج عن الامر والايه والنهي، فكان فيه ذلك هنا لا بد منه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. واذا كان كذلك فحكمه انه لا ثواب عليه ولا عقاب، لا ثواب عليه ولا عقاب. قال: صيغة، اي الصيغ التي يعرف بها. وقبل ان نذكر ما بينه المصنف من صيغ الإباحة، نذكر ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد، فإنه جامع في ذلك، ثم نفصله بكلام المصنف حفظه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلام في بدائع الفوائد، المجلد الرابع صفحة 6: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، نحو من أصواتها وأوبادها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومن السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تعالى قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومراده أن العزل لو كان منهيا عنه لنزل القرآن بذلك، فلما لم ينزل ذلك في القرآن الكريم دل على الإباحة، وعرف ذلك من إقرار الرب على فعله. ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول حسان لعمر رضي الله تعالى عنهما، حسان بن ثابت: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، أي في المسجد، كنت أنشد وفيه أي في المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عبارات أو صيغ تعرف الإباحة منها أو بها، هذا إجمال تفصله بكلام المصنف. قال: تعرف الإباحة بطرق تعود جملتها إلى أربع: أولا الصيغة الصريحة بالشيء، كقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر حين سألوه عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. ثانيا رفع الحرج أو الإثم أو الجناح، رفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك، فقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وعن أبي المنهاج عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه على الشرط، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. صرف تغيير العملات، يعني جنيه بريال أو ريال بدولار أو نحو ذلك. فقال: إن كان يدا بيد، يعني تسليم في مجلس العقد، فلا بأس، وإن كان نساء يعني يؤخر القبض فلا يصلح. الحقيقة أن رفع الحرج أو الإثم أو الجناح صيغة وضعت للإباحة، لكن لا مانع أن توضع لغير الإباحة ولكن بقرينة، ولكن بقرينة. جمهور حكم هذا الشيء الذي رفع الجناح عنه مستحب او واجب، لكن عند الوجوب منين؟ من دليل اخر او قرينة اخرى. لكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى كأنه فهم الاطلاق، ولهذا صار الى ان القصر مباح لا واجب، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: فلكث عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاعتبر نفس الجناح هنا يفيد الاباح، اعتبر نفس الجناح هنا يفيد الاباح. قال: والجناح الاثم، وهذا من صيغه المباح لا الواجب. واجيب عن قوله: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لو خدنا ان رفع الجناح يفيد الاباحه مطلقا، يبقى اذا الطواف والسعي مباحان، وهل يقول بذلك احد ام انهما يدوران بين الركنيه والوجوب على حسب وضعهما من الفريضه، سواء كانت حج او كانت عمره على القول بوجوبها. قالوا ان الوجوب فهم هنا من سبب نزول الآية، من سبب نزول الآية، وهو ما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ظنهم أن السعي غير جائز، لأنهم كانوا لا يحبون التشكك لمن سبقهم إما من أهل الجاهلية وإما من أهل الكتاب، فظنوا أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويسعون وكذا، فظنوا أن هذا لا يجوز. فكان رفع الجناح هنا الأصل فيه الإباحة، ولكن دل الوجوب أو دل على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالسعي والطواف، بل تعليق الحج على أحد أنواع الطواف، وهو طواف الركن أو طواف الإصابة، وهو طواف. ومنهم من قال إن الآية نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة، ولكن كما قلنا الأفضل أو الأولى أن نقول إن الأصل في رفع الجناح أو الإثم أو الحرج إنها صيغة وضعت للإباحة، ولكن لا مانع أن يقف الحكم من الإباحة إلى غيرها، ولكن بإيه؟ بقرينة أخرى. فلو قلنا إن رفع الجناح في القصر يعني يفيد الإباحة، ممكن نقول نعم يفيد الإباحة، إباحة القصر، ولكن جاءت أدلة أخرى تفيد بوجوب القصر على القول بوجوبه كما سيأتي إن شاء الله. الصيغة الثالثة: صيغة الأمر الوارد بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أمر جاء بعد حظر البدع عند سماع نداء الجمعة وإيجاب السعي إليها، فلما انتهى الغرض من ذلك عاد الأمر إلى الإباحة السابقة بصيغة طلب أريد بها رفع الجناح العارض لأجل الجمعة. ومنها صيغة الأمر الواردة لإفادة نفس الحظر والعودة بحكم الشيء إلى الإباحة كما لو لم يرد الحظر. حقيقة هذه المسألة العلماء مختلفون فيها، مسألة الأمر الوارد بعد الحظر، هل الأمر يبقى على إطلاقه ويفيد الوجوب كما قلنا، أم إنه يفيد الاستحباب باعتبار أن الاستحباب أدنى درجات الأمر أو يفيد الإباحة. والراجح أن الحكم يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجب هيرجع إلى أين؟ الوجوب. إذا كان مستحب هيرجع إلى الاستحباب، إذا كان مباح هيرجع إلى الأين؟ إلى الإباحة. وغالبا ما يأتي في ذلك الإباحة، لأن الحظر يتوجه إلى الأين؟ إلى المباح. فإذا حضر منه لسبب معين أو في مناسبة معينة ثم حضر به بعد ذلك دل على إيه؟ على الإباحة، كالآية التي ذكرها هنا وكقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد في أصله إيه؟ مباح. طيب منع منه لماذا؟ لأجل الإحرام. خلاص الرجل خرج من الإحرام وأصبح حلالا، يظل الحكم كما هو أم نقول واجب عليه أنه بمجرد ما يتحلل يذهب إلى البرية ويصطاد؟ وهذا قول اللي قالوا بأن الأمر يفيد إيه؟ الوجوب. حتى ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى وجوب وضع المرأة بعد طهرها. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن. فقال هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن في الحقيقة هو أمر بعد إيه؟ بعد حظر. لا بد أن نضع هذا الحظر في الاعتبار. ولماذا كان الحظر؟ لسبب مانع وهو الحيض أو ما في معناه النفاس. فلما جاء الحاضر بقي الأمر على الإيه؟ على الإباحة أو على الاستحباب، لمن يقول بأن وضع المرأة بعد تركها فترة مستحب لتوقان نفسها إلى هذا الشيء، لكن لا يقال أبدا بأنه واجب لأنه أمر والأمر يفيد الوجوب. نعم الأمر يفيد الوجوب، ولكن دليل على إثر حظر لمانع أو لسبب أو في مناسبة لعينها فلا يقال بالوجوب، وإنما يقال الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وأيضا نسخ الحكم بالمنع فيفيد الإباحة عند بعض العلماء، وعند الآخرين يفيد الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا نهي يقتضي المنع ثم أمر بعده فزوروها. فمن العلماء من قال إن النهي عن زيارة القبور كان سدا لذريعة الشرك ونحوه، فلما جاء الأمر كان على الوجوب عند طائفة وعلى الاستحباب عند طائفة أخرى وعلى الإباحة عند طائفة ثالثة، ومنهم المصنف حفظه الله تعالى. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يفيد الاستحباب للعلة المرتبطة بالزيارة، فإنها تذكركم الآخرة، ولا شك أن تذكر الآخرة أمر مطلوب أم غير مطلوب؟ أمر مطلوب. والسريعة إلى المطلوب مطلوبة ولا مش مطلوبة؟ مطلوبة، لأن كما نقول ما لا يتم الواجب إلا شيء هو واجب، نقول أيضا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فهو إيه؟ مندوب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. وهنا الإمساك على الإباحة، الإمساك على الإباحة. ليه قلنا هنا على الإباحة ما قلناش على الاستحباب؟ وفي الحقيقة كما قلت الشيخ شنقيطي رحمه الله دائما ما يكون في السياق قليلة تفيد المعنى المطلوب. احنا قلنا هنا قبل فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، العلة هذه جعلت الأمر بعد الحظر يفيد للاستحباب لأن العلة مطلوب أو مستحب. طب هنا أيهما أحب إلى الشارع، الإنفاق أم الإنفاق؟ الإنفاق. يبقى لما أنت أنفقوا مع أن الأحب إليه الإنفاق، يبقى قلنا الإنفاق هنا أمر ناقض فيه عند أدنى درجاته وهو الإيه؟ الإباحة فقط، لأن تعارض هنا أمرين، حب الشارع للإنفاق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإنفاق. فنقول بإيه؟ بنقول إن الإمساك هنا للجواز فقط، لأن نفس السؤال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال، يبقى كيف يدعو إلى الإنفاق مع الشدة وقصر ذات اليد؟ ثم بعد ذلك يقول فأمسكه، ونقول إن الأمر هنا يبين الاستحباب قطع عن الإيه؟ عن الوجوب، يبقى فأمسكه هنا للإباحة فقط. ولذلك قال ما بدا لكم ونهيتكم عن المبيت الا في فقاء فاشربوا في الاسقيه، فاشربوا في الاسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في اشياء معينه، كان يسرع التخمر الى المنبوذ عن طريقها، النقير والمجفف والحنتف والدباء والنقير والمجفف او المقير. ليه؟ لان هذه اشياء محكمه الغلط، فاذا وضع فيها النبيذ اسرع التخمر اليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر عن الانتباه فيه، خشيه ان يظن انها لم تتخمر وكانت قد تخمرت فيذكر من حيث وين لا يدري. لكن بعد ذلك أباح لهم الانتباه في أي ثقاء بشرط أنه لا يصل إلى درجة التخمر أو السكر وذهاب العقل. هذا أيضا على الإباحة، لأن النبي الأصل فيه إيه؟ الإباحة. قال فهذه أوامر جاءت لإزالة الحظر الذي ورد لسبب، فقد كانت الأشياء المذكورة قبل الحظر مباحة، فعادت بهذا الأمر إلى ما كانت عليه، فعادت بهذا الأمر إلى ما كانت عليه. هنقول نعود إلى الإباحة، ثم ينظر بعد ذلك في قراء خارجية أو قراء مقتصرة، أي من خلال السياق، هل المقصود مجرد الإباحة أم الاستحباب أم الوجوب، وإن كان الوجوب فيها نافذ. الصيغة الرابعة استصحاب الإباحة الأصلية، هيأتي إن شاء الله في أدلة الأحكام. الصيغة الرابعة من صيغ الإباحة استصحاب الإباحة الأصلية. كنت شارد إن شاء الله تبارك وتعالى بيان معنى الاستصحاب في أدلة الأحكام، وهو باختصار بقاء الحكم الذي كان ثابتا في الماضي على حاله في الحاضر حتى يرد ما يدل على خلافه. وهو أقسام ثلاثة، أولها استصحاب البراءة الأصلية، والأدلة على استصحاب البراءة الأصلية أو كما يقول بعض العلماء استصحاب العدم الأصلي، أدلته في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية نزلت بعد قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلى آخر الآيات. فلما نزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وكان فعلا بعض المسلمين يستغفرون لأقربائهم من المشركين، دخلهم الخوف والرعب أن يكونوا قد أثموا بسبب هذا الاستغفار، فجاءت الآية: وما كان الله ليضل قوما، أي ليؤاخذهم على ما فعلوا قبل أن يبين لهم ما يتقون، يعني ما يتقونه أي يحذرونه أو يجتنبونه أو نحو ذلك. فالمؤاخذة على الشيء قبل نزول الحكم به ليس من شريعة الإسلام في شيء، كقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي عدة قواعد فقهية أذكر منها أربع قواعد فقهية منبثقة من هذا الأصل اللي هو الإيه؟ الاستصحاب، سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. قال: وهذا الذي يقال فيه الأصل في الأشياء الإباحة. والحقيقة يعني هذا جزء من الاستصحاب وليس كل الاستصحاب. فالأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية مأخوذة من الاستصحاب كدليل شرعي عند من يقول به. وقريب منها قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل ناقل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في بطنه وهو في الصلاة، فقال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل إن هو متوضئ، يبقى لا يذهب إلى نقض الوضوء إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، وبقاعدة ثالثة منبثقة أيضا عن مسألة الإيه؟ الاستصحاب. كذلك أيضا لما كان الأصل في الذبائح المنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله، فإن وجدت معه آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل أو أمسك، لا تدري هل كلبك اللي أمسكه أم الكلب الإيه؟ الآخر، وأنت إنما سمرت على كلبك ولم تسم على الإيه؟ على الآخر. كذلك أيضا إذا رمى الصيد بسهم فقتل هذا الصيد ثم وجده في الماء، يأكل أم لا يأكل؟ لا يأكل. ليه؟ لأنه ربما أن يكون مات بالإيه؟ بالغرق وليس بالسهم. فلما كان الأصل المنع بقينا على هذا المنع حتى يتيقن أو نتيقن إنه كان مذكى. ودي القاعدة اللي بيقولوا فيها: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. فقوله: وهذا الذي يقال فيه الأصل في الأشياء إباحة، لأن جزء من الاستصحاب وليس كل الاستصحاب. قال: فكل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكليفية، فلا يدعى وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة إلا بدليل ناقل إليها من الإباحة. وهذا أصل استفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسنة، وهو مناسب للمعقول الصريح، فإن من أعظم مقاصد التشريع رفع الحرج والإباحة تخيير، ورفع الحرج ثابت بخلاف ما هو مطلوب الفعل أو الترك، فإن المكلف محتاج إلى تكلف القيام به مما تحصل له به المشقة، والأشياء لا حصر لها، فإن علقت بغير الإباحة من الأحكام التكليفية لزم منها تكليف غير متناهٍ، وهذا لا يتناسب مع قدرة المكلف ومع الرحمة به. والله تعالى امتن على عباده بالإباحة للأشياء، فسخر لهم ما في السماوات والأرض نعمة منه ورحمة، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذه قاعدة عظيمة في الفقه، فإن الأصل في كل شيء الحل حتى يوجد من الشرع دليل يخرجه من الحل، وأن ما يخرج من الحل إلى حرمة أو كراهة مفصل في الكتاب والسنة، وهو محصور معدود يمكن أن تستقصى أفراده. ألم تقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الآية، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش، وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وحتى الذي يجري المنع منه عن طريق القياس فإنه لا يحول الأصل إلى أن يقال الأصل في الأشياء الحرمة، فلو وصل القياس بأصحابه إلى هذا المعنى المعكوش لكان ذلك دليلا بنفسه على فساد قياسهم. فالحقيقة هذا كلام متين، لأن الأصل في الأشياء فعلا الإباحة، وإحنا قلنا الإباحة فيها معنى التوسعة على المكلف، فلما كانت الإباحة متعلقة بالتوسيع على المكلف أوضح فيها القول. أما المنع فلأنه محدود يمكن حصره جاءت الأدلة ببيانه. الحرام له أفراد محدودة ولا غير محدودة؟ أفراد محدودة. والقرآن لما كان كتاب معجز في لفظه وأسلوبه وبلاغته جاء بذكر المحدود وأغفل ذكر اللا محدود، لأنه لو قال أبيح لكم كذا وكذا وكذا وظل يعدد أفراد المباحات لكان الكتاب 10 أضعاف الكتاب اللي موجود الآن، لكن اكتفى بذكر المحدود عن ذكر الله محدود، وبضبها تتميز الأشياء كما يقولون. لكن يثبتنا من هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة الذبائح والفروج، الأصل في الذبائح والفروج المنع، لأنها لا تستباح إلا بشروط: شرط التزكية في الذبائح، وشرط العقد الصحيح لين في الفروش. فالقاعدة الأصل في العبادات المنع، وأيضا الأصل في الذبائح والفروش المنع، هذه داخلة في باب العبادات، ضمن العبادات وإن كان ظاهرها عقود ومعاملات، أما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة، ما عدا ذلك الأصل إباحة. بقي بعد ذلك بيان انتقال الشيء عن حكم الإباحة إلى غيرها كما أشرنا إليه آنفا في بدء الكلام، وهذا بينه المصنف حفظه الله تعالى، وننبه إن شاء الله أو نبين هذه المسألة في لقائنا المقبل مع فائدتين لم يتعرض المصنف حفظه الله تعالى لبيانهما، وهذا موعدنا معه في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا بالمتقين إماما. والله تعالى أعلم.